يقول جل وعلا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض. والكاتب هو الله عز وجل، والذي يضرب ما يشاء، يوجب ما يشاء، يحرم ما يشاء، يجيب ما يشاء عز وجل. فهو الحكم بعباده قولا وشرعا، فلا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. والصيام الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. فهل يمكن أن نبدل هذا بقولنا من أذان الفجر إلى أذان المغرب؟ لا، لأنه قد يؤذن للفجر قبل الوقت، وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت، وكذلك في المغرب قد يؤذن قبل الوقت وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت. فالمدار على طلوع الفجر وعلى غروب الشمس. لكن لما كان الناس في بيوتهم صاروا يعتمدون على المؤذنين إذا كان المؤذنون كفار. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقرأ الفجر. فالصيام إذا شرعا هو التعبد لله في الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام شرعا. ومن فرائض شهر رمضان أن يحفظ الإنسان من ذكر القرآن حتى لو حفظته في يوم واحد لا حفظه، أكثر لأنه شهر الذي أنزل فيه، فله خطيئة في ذلك. ولهذا كان جبريل عليه السلام يجالس النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ في شهر رمضان. كل سنة في ذلك القرآن مرة واحدة، لكن في سنة وفاته قرأ عليه مرة درسه فيه. ومن ميزان هذا الشهر أنه ينبغي فيه الكرم والإحسان في الماء والنفس والجاه وكل إحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. عليك بالجود والإحسان إلى الخلق. وشهر رمضان شهر الطول، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه، وما أحسن إلى عباد الله أحسن الله. سئل فضيلة الشيخ عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تفقد في رمضان. تبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المراد بهذا حين قال: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، يعني لا يستطيعون أن يضلوا مثل ما أضلوا من قبل في بلد الشهور. فهي لا تفقد تفقيدا مطلقا بحيث لا تضيع أحدا، أن يتغوي، لكنه ليس بأضوائها في غير رمضان لقوله: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. هذا هو الشرط. الشرط آخر أن في بعض آثار الحديث تفقد مرض الشياطين، لأن أقوياء في شيطانهم، وعلى هذا فيكون من دونهم يمكن أن يوصف الناس، لأن بعض الناس قد تفقد الشياطين، ونجد في بعض الناس من يزداد صدقه في رمضان. نقول: هؤلاء تسلط عليهم من دون المرض. أو يقال إنه لولا رمضان لكان هذا الإغواء أكثر وأشمل. وهذا المعنى وهذا الثاني عن السؤال الثاني أقرب للواقع، لأن الواقع أن أهل الخير يكون دائما مرة في الخير وبعد عن الشر، وعلى الشر ربما يأتي شره في رمضان. وسئل فضيلته عن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال الحديث من مراده اذا قام الانسان يوما فتئ باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لان في سبيل الله اذا اطلق المراد بها الجهاد في سبيل الله، وليس المعنى في سبيل الله اي مخلصا له. إذا كان هذا هو المراد فقال من صام يوما ابتغاء وجه الله دون أن نقول في سبيل الله، لأن في الفرضية والفرضية لا بد فيها من ضرب ومضروب، والمعنى أن الإنسان إذا صام وتكفل لمشاق الصيام مع تكفل الجهاد فهذا دليل على صحة إيمانه وقوة يقينه، فيباعد الله تعالى وجه عن الناس فينا خريفا، يعني يبعده عنه ويقيه شره. هذا هو معنى الحديث. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة في غزوة الفتح: إنكم ملاقو العدو غدا والفئر أبقى أقوى لكم فأبصروا، فعزم عليهم بالفطر مع أنهم في سبيل الله. فجمع بينهما أن قال يعارض الحديث الأول: من صام بدون أي مشقة، وأما مع المشقة فالفطر أقوى. شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد الشهر فليصم، ومن لم يشهد لم يصم. وقد اتفق العلماء أنه ليس الواجب أن يراه كل واحد، لأن هذا شيء يتعذر، لكن إذا شهده من تثبت بشهادته الرؤية وجب. ولماذا تثبت الرؤية؟ رؤية شهر رمضان تثبت بشهر واحد، إذا جاء عدل مع ينتقص جنج معروف بقوة البصر وشهد قد أشهد أني رأيت الله فإن الناس يصوم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال راى الناس الهلال، يعني جعل بعضهم يريد بعض الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فقام وأمر الناس يشهد شارك في دخول رمضان فإنه يدخل في الدخول. وكذلك شوال، لكن شوال لا يدخل إلا لشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وسئل حفظه الله عن من سمع بالصيام بعد طلوع الشمس ولم يوم، هل عليه إثم؟ هو لا شك أن الإنسان يجب عليه إذا علم دخول الشهر ولو في أدنى النهار يجب أن يلزم، لأنه كان الأول جاهلا ثم تبين، يجب الإنسان كما لو أن الإنسان أفطر يوم الشمس أنها غربت ثم تبين أنها لم تغرب فيجب عليه الإنسان، أو يظن أن مثلا الناقص تبين الصالح يجب عليه الإنسان، أو لا الذين لم يعلموا دخول الشهر كان النهار يجب عليه الصلاة. ثم اختلف العلماء هل يجب عليه من صلاة أو لا يجب، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب صلاة، لأنهم إنما أكلوا في أول النهار شهرين، ولا يمكن أن ينوي صيامهم وهم كما علموا في الصلاة، والنية تتبع الحلم. كانوا غير عالمين لم يتكلموا كلية من البيت. ولكن يحفظ في هذه المسألة يحفظ أن يقضي وقف بينهم وبين ما ذكرناه من أن الإنسان إذا تناول شيئا من الصلاة جائزة فإنه لا يقوم الفرق أن هذا الثاني قد نرفض. وكما أن الذين لا يعلمون الجلاد الذي من النهار فإنهم لم يقوموا الصوم أكثر فيحتاج إلى حد أن يقضوا هذا اليوم الذي لم يكن الخبر فيه كبيرتان ويلزمهم الإنسان إلى وقت. وسئل عن شخص طلب المملكة في اليوم الثاني من رمضان ولم يذكر رمضان في بلده إلا هذا اليوم، هل يقضي اليوم الأول؟ لا يمكن أن نقول فيه يوم أمس لأنه صادفه في محل لم يكن فيه بقوشة. ويزنونها إن تم الشهر هنا في المملكة العربية السعودية وقد قام هو أمس 26 وانتهى الشهر بحق. وإن لم يتم الشهر هنا بل دخل شوال في يوم 30 من رمضان فعليه أن يقضي يوما لأنه لا يمكن أن يقضي الشهر عام 26. فعن أنواع المحشورات قال قبيلته أدريه طمعا جدا الأكل والشرب والجنة هذا مذكور في قول الله تعالى وكل لكم ليس الصيام الرفث الى نسائكم كن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرهن فاذكروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم عفيتم الصيام. هذا القرآن وهي مفسدة للصوم إجماع المسلمين من هذا الصراط ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإفطار المغذية التي يستفيد بها عن الأكل والشرب، أما غير المغذية فلا تفصل سواء ضربها الإنسان في الفخذ أو في العرق أو في الوليد أو في أي شيء. هذه أربعة. خامس إخراج المني بفعل الإنسان، يعني أن يفعل فعلا يخرج به المني سواء قبل زوجته فعلا أو ضمها فعلا أو ما أشبه ذلك، فهذا يكفر. أو استمنع بيده أو على مخدة أو على فراش حتى خرج الميت فإنه يكفر قوله. الثالث إخراج الطيب عن إخراج الطيب عن الطيب معروف أن نخرج الإنسان ما في معدته من الطعام والشراب إذا تعمد، انتبه إذا تعمد، أما إذا غلبه الطيب فإنه لا يضر. السابع إخراج الدم بحجامة، إخراج الدم بحجامة يعني لو أن الصائم حجم فخرج منه دم أسبه. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، الثاني خروج دم الحيض والنفاس، يعني إذا خرج دم المرأة وهي صائمة فتره يعني عن بذلك الحيض أو النفاس. فلو حالت المرأة قبل غروب الشمس خمس دقائق فقط تسلم ثومها أو لا، نعم، ولو حارت بعد الغروب دقيقة لا يسبقها. وأما ما اشتهر عند النساء لقلنا إذا حارت المرأة قبل أن تصلي المغرب ولو بعد غروب الشمس فصومها فاسد فهذا غسل. متى غابت الشمس ولم تغرب فصيامها صحيح حتى لو أحس بأن الحي تحرر بدون الغروب ولم يخرج إلا بعد الغروب فصيامها تام وصحيح لأن ما خرج. وإن لم تصلي على الأمر بإيش؟ بغروب الشمس وخروج الدم حنيفا ذات أي دم الاستحاضة دم الدم الذي يسمى دم فساد هل يسر الصوم؟ لا لا يسر الصوم إلا دم الحيض أو دم النساء. اعلموا أيها أن هذه المفسرات الثلاث لا تفسر إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون عامدا. هذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها حتى لا يحدث الإنسان عبادة عباد الله وهو غير ذلك. يسئل فضيلته عن البخور كيف يحترم منه؟ أنا أستعمل البخور وأنا قائم وليس كذلك. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور لاحظ أن أمره ينقص لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط المنقطرة لا الاستنشاق إلا أن تكون قائما فنقص بطنك تبخر وتفتح بطنك ثم على المفرغ حتى وإن كان أنت داخل الغرفة ما يقصد لأن الدخان على قطاع حتى يدخل إلى جوف الجوف إلا بالاستنشاق لكن لا تستنشق. وسئل عن الفرق بين الشم والتبخر بالنسبة للدخان البخور. لا شك أن البخور طيب ورائحته طيبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر فيه. فالإنسان ممنوع من تسليم على الدين سواء في البخور أو الدهون فلا حرج عليه. وما دام الإنسان لم يقصد أن يلجأ الدخان إلى جوفه فإنه إذا خرج خرج قصد كما الإنسان يقول تمرمر فإذا دخل الماء إلى جوفه من المرمرة ينقص فلا شيء عليه. وسئل عن بخاخ بطعم النعناع فعلاج المفرد هل يفرقه؟ تماما هذا الثالث حسب ما سمعت الآن فإنه لا يفرقه لأنه فيه شيء غير بعض ما يعتقد إلا أن يفرقه خلاص فيه هو من الدين أنا في الحال إذا كان إذا قسم أن النبي جمعا فلا يستدعوه لا يستدعوه تكفير الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح منازل الهواء يعني منازل الهواء يعني نفس من وصول الشيء إلى الحلق لا يفصل الذي يفصل الصائم ملابسه إلى المعدة كما قال هذا الشيخ الإسلام من دين رحمه الله. ولكن لا يولد علي الإسلام أو لا يولد الإسلام على كلام شيخ الإسلام الدينية وعن التسليم يقال يعني التسليم يقولون انه يصل الى الفئه ولا يصل الى المعده لان هذا ليس تسليم لانه يصل الى المعده بلا شك ويصل الى المعده الى الفئه ولهذا يوجد أثر الدخان في أمعاء الأشياء. الغاز بلا شك إلى جنة. ثم الواقع يسمى يسمى شربا خشيت تاكل بقولك كلوا واشربوا حتى يتبين لكم شيء. يقول بذلك من حيث انه يفكر الصائم لا من حيث انه مامور به بل هو نسيء عنه. يشرب الدخان حرام لانه ضرر للبدن وإتلاف للمال ورياء للوقت وسبب للانتظار عند فقده وسبب لمشقة الطاعة على الإنسان وسبب لكراهة الإنسان الجلوس مع أهل الخير لأنه لا يمكن أن يدخر بين أيديهم فتجد كثرة الجلوس. وإذا كان جاهلا إلى شغل التجارة ثم جاء رجل طيب حبيب يتحدث إليه بخير تجد أفضل أن يدخر. ليش؟ لأنه يدخر مش هذا أنا بعد ما ولدت تجارة ما بقي إلا إعداد هذا المسجد جاء على الرسول نام على راسه تذكر هذا فهو شخص والعجب أن بعض الدول الكافرة الآن تمنع منه كنت من أبدا وأسوقها منا يشتغلون في الأدوار وفي المجالس وفي كل مكان لنا ولا من ذلك. وعن التدخين سئل فضيلته عن لقطة طبية تبارك الشجرية تعطي الجسم حاجته من النيكوتين هل تفصل؟ لا يكون مفترا في أمر وله أن يستعملها بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقا إلى الكف عن جنازة ولا بأس الإنسان أن يترك المحرم شيئا فشيئا لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرم بتاتا مرة واحدة بل جعل ذلك درجات فأباحه أولا ثم بين أن نظرته أفضل ثم نهى عنه في وقت من الأوقات ثم نهى عنه مطلقا بمراتب أربع أحله في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تستخدمون منه ذكرا ورزقا وهذا في سياق الإنسان فيكون ثلاثة. حرض بتحريم في قوله يسألونك عن الخمر والمسجد قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من الدين. منعهم في وقت من الأوقات يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وهذا يقتضي أن تكرهوا عند السجود الله. حرمه بتاتا بقوله يا ايها الذين امنوا من الخمر والميسر والانصاب والاثام رزق من عمل الشيطان ولهذا نزل تحريم الخمر وعانت الصحابه مملوءا من الخمر حتى خرجوا الى الاسواق واراقوها في الاسواق. سبحان الله ما الفرق بيننا وبينه الفرق بيننا وبينه وبين الكتاب كالفرق بين زمان وزمان. لم يتلفظ لم يقل ان يتنشر ما أبداً جاءوا بينهم مفروض فخرجوا وغرقوا امتنعوا من عن ذلك ولا قالوا هذا قد أخذ نفسنا وأخذ عادتنا ومسؤولاتنا تركوا يعني عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشباب. بسم الله حفظه الله هل من حل الإيماني من العادة السفير؟ أما الحد الإيماني فهو قول ما تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم بفروجهم حاذرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم المعتدون. فالعادة السرية وهي السنة وراء ذلك قال الزوجات وراء المريض من الجنة ومن القرآن وأولئك هم العلم ووصف الله بذلك بأن الأفضل والإنسان جعل أن هذا أفضل لن يفعل. وأما الأفضل فيسلم حتى يتبين له انها من اضر ما يكون على البشر. وان كان الكلب فيها راحه لكنها راحه يسيره يعجبها فرق كبير. ولقد قال الله انه سيد هذا الدنيا بالوسائل الشيطانيه ونظايا النفسيه. وهذا ليس بعيدا لان الله تعالى حكيم جعل هذه النقطه لها محل معين. جزاؤكم عبد الله بن ابي حفص بن نجيب والانسان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دواء ناجح وهو الصوم. قال يا معشر الشباب من تبع الباب الاول فاحمي القصر واحمي الفرج ومن لم يستطع عليه الصوم انه لم يجب. وحين هل يجوز للمرضع ان تفطر يوما وتصوم يوما؟ إذا أفطر المرضع ثم تحت الرضيع بحيث يتأثر بقلة اللبن في العصبة فإنها تحت الأحكام التي أفطرتها فقط. وقال بعض العلماء إنها إذا أفطرت من أجل مصلحة الرضيع وحدة فإنها تقضي ما أفطرت ويطعم من يلزمه من تلزمه نفقة الرضيع يطعم عن كل يوم مسكين. ولكن في ظني العلم عند الله انه في هذه الايام لا يتاثر باللبن لان الايام بارده والمراه لا تحتاج الى ماء وانها خفيفه. لكن في ايام الصيف ايام الحر ايام طول اليوم يمكن ان الطفل يتضرر اذا قام بالقيام. وقلنا هل يجوز للمرضع ان تفطر يوما وتصوم يوما؟ هذا كما قال كما اجبنا في الاول لكن قوله هل تفطر يوما وتصوم يوما يعني لو قررنا انهم لا ينقصوا لبنها الا اذا وافر الصوم واما اذا افطرت يوما وقامت يوما فانه لا ينقص فنقول لها اذا تصوم يوما وتفطر يوما. وسئل عن المرأة يؤمن لها عملية تمريض أن تصوم وهل يفرق بين مدة الحمل أم هو فراق؟ قال في ذلك أنه إذا بلغ الحمل 4 أشهر حيا وإذا بلغ 4 أشهر فقد يضر فإنه لا يجوز إسقاط أي حد حتى لو قال لو قال الطفل إن لم تكن هذه الأم بلغة مرة إذا بلغ 4 أشهر في الروح لم يسقط يعني إسقاطه معناه قد مات غير حق. إذا قالوا إذا بقي ذات نفس أمه ثم ماته أيضا أنها مات ولم يكن ذلك إذا ماتت أمه فقد ماتت بغير الله فإذا ماتت مات شيء معها أو بغير الله عز وجل. لكن كون نحن نطلب الدليل فيموت وابتلنا من اجل بقاء امه على ان بقاء امه ليس مفقدا قد نموت مع امنا وحسنا فهذا لازم. اما اذا كان قبل التوحيد فانه اذا كان ضرر على كل الشقائق نسبه حسنه. وحينئذ ان كان قد تبين فيه خلق الاسلام فالدم لفات ولا يمكن ان يتبين فيه خلق الانسان في اقل من 80 يوما. وان كان لم يتبين فيه خلق الانسان كما لو كان دون 80 يوما فان الدم الخارج ليس دم لفات ولكن دم فتاه صلح وتصوم وان كان مع زوجها فشيء عليه. هذا هو الظاهر. فعند الان ثلاث فوائد. ما كان قبل 80 الدم ايش؟ دم بسائل ولا يوجد سلاح. وما كان فوق 80 وتبين به صوت الانسان ذاك الدم يكون بقيه يعني دون 14. انتهى العباد ولا بأس بإسقاطه إذا قال له الباب إن بقاء الظهر معلوم. والثالث نعم ما بعد أربعة أشهر فهذا يحدث إسقاط المتقى إذا نفخ فيه لأنه قد نفخ لا يثبت نفسه فإذا قالوا نحن نقتله لنفخه قلنا من قال لهم إنه متقى إذا قلناهما من قال أحد يقول لها من يرى ذلك والثاني لو ظننا 100 بالمئة أن أمه تحيا إذا أخذناه وأمتنا فإنه لا يجوز أن نحسن نريد شخصا لإبقائه شخص آخر. وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم وبعد التحليل لم يكن في حمل فهل تصوم وتصلي؟ هذه المرأة دم وهذا منها فدم الحمل حيث ما دام الطفل يكون من رحمها خارج الولد فهذا دم حيث لكن تبقى دم ولا تصلي قد لا تتجاوز 15 يوما فإذا تجاوزت 15 يوما صار يوم ثمانيه حاضر تغتسل وتصوم وتقضي الايام التي لم تصومها من قبل فإذا جاء الشهر الثاني فإنها لا تجد الا مقدار عادتها فقط. وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم وبعد التحليل لم يكن في الحمل فهل تصوم وتصلي؟ نعم تصوم وتصلي لأن الحيض هو استئناف نقول من قول العرب حاض الوادي إذا سال فالحيض الطبيعي لا بد أن يسيء ويخرج من الملابس وتفتح المرأة الزائرة أما النقطة والنقطتان فليست بشيء وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة إذا رأت دما مثل قرآن يعني نقطة نقطة فإنه ليس بشيء وبناء على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وقيامها صحيحا. وسئل عن امرأة فوق 50 فتاها دم لمدة أسبوعين من التنبيه وعلاج المستشفى هل تصلي وتقوم؟ حكم هذه المرأة أنها مستحاضة بناء على الدم الأخير الذي كبر واستمر معه والمستحاضة ترجع إلى عادتها وتجلس في مقدار ما كانت العادة تأتيها من قبل إذا كانت عادتها 7 أيام من أول شهر قلنا لها تجلس 7 أيام من كل شهر وتجلس وتصلي وتصومي أما إذا كان الدم كثير لقبل عادتها من قبل يعني ينقطع وتكثر منه فإنه يكون حيضا سواء وافق عادتها السابقة أو تقدم عليها أو تأخر وأما الأخرى والنقط اليسيرة فهذه تفعل شيء قول أم عطية كنا لا نعرف الكفرة والكدرة شيئا كان يعني بعدت عن الصيام وعدت عن الصلاه. وسئل فضيلته عن امرأة تكثر الخطأ في صيامها ومن ذلك الحلف بالله كاذبا فما حكم صيامها؟ هذا السؤال من اشهر اولا الصلاه في صيامها اما النقص يستوعب ان يندم الانسان وأن يتأثر بالسيم وأن يعزم على أدائه إذا تاب إلى الله فإن الله يقول يا عبادي الذين أنفقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيضا سرية الصلاة. وأما الإيمان الذي حلفت وحدثت فيها ولكنها لا تدري عن عددها فتأخذ بالأقل تأخذ بالأقل يعني مثلا يقدم أن الجن عشر أو عشرون من تدعو هذا عشر كان أفضل براءة الجنة فلا يلزمها الكفار إن لم تعرف أن تعرف أنها وتجهل. وسئل فضيلته عن امرأة الحامل أخبرها طبيب ثقة أن الصيام يؤثر على جنينها حيث أنه يسقط وزن الطفل ولكن سرعان ما يستعيد وزنه بعد الولادة فهل يجب في حقها الصيام أم الأولى الفطر؟ إذا كان رد هذا هذا قتل الجنين إذا كان هذا الرجل وهي لا تحصل عليه مشقة يفتح وزنه قد يكون مطمئنا يعني إذا خف وزنه سهل خروج وبعد أن يولد يشف أما إذا قد يكون مطمئنا حيث لا يعطيه من الأجزاء الدم ما يتم إضامه وأعقاده وما أشبه ذلك فهنا لا أو كان يشق عليها هي يعني النساء يختلف في الحمل أيضا الحمل يختلف أول وآخر فمتى وجد المشقة أو جيب على جليل فإنها لا تكون. وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف هل هو خاص بالرجال أم للنساء أيضا؟ وعن المرأة تقف مستادة أو مع أخرى فقط مع وجود فرج في الصف. النساء إذا كنا يصلين جماعة في المدارس أو في الجمهور فمقاصدهن كمقاصد الرجال بمعنى أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وتلزمهن مقاصدة فلو صلت واحدة منفردة مع وجود مكان لها في الصف الذي أمامها فقراتها فقط كابقى فيه تمام وصفوفهن الأول فالأول. وأما إذا كانت تصلي مع الرجال فننظر إذا كان ليس مع الرجال إلا واحدة فقط فإنها تصلي واحدة لأنه لا مكان للمرأة في صفوف الرجال. وإن كان معها نساء فإنه لا بد لهن من المفرد فلو انفرد واحد منهن عن صفهن فقرأت وضعها. فإذا قال قائل إذا كان النساء يصلين في مسجد في مكان من المسجد منفردا من الرجال فهل الأفضل يصف بهن الأول فالأول أو الآخر بالآخر الأول بالأول أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتقون كما تتقون لا تتعلم بعدها قالوا كيف ذلك قال يتراصون فيكملون الأول فالأول. أما إذا كان النساء مع رجال يعني رجال من المسجد يشاهدهن الرجال فإنه كلما تأخر المرأة عن شهادة الرجال فهو أفضل وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير حقوق الرجال أولها وشرها آخرها وخير حقوق النساء آخرها وشرها أولها. وسؤل عن المرأة في الصلاة كم عدد من إظهارها للجبهة حرام؟ أما موضوع الشبهة وأنه يجب على المرأة التي تصلي في مكان فيه رجال أن تغطي وجهها تغطي هذا حقيقة لا بد أن تغطي وجهها لكن عند السجود إن جاءت لها أن تكشف الجبهة والأنف تباشر ما عليك هو أفضل وإن رجعت فهو أفضل لأن أنس مالك رضي الله عنه يقول كل وهو مستقيم به كالحمار بالنسبه للمراه المستقيمه مستقيمه. وعلى هذا ممكن يتاثرون ان تكسر وجهه هذا طيب وان لم يتاثر فلا حرج. فاذا كان ليس حول الرجال فما يوجد الان من شيء من هذا المثال يصلين ويقرؤون في المكان فان تكسر وجهه الى حفظك الله عن سماع الخطب من دنيا هل يحصل به الأجر؟ وهل تأثم المرأة إذا دخلت تحت برج المسجد أو داخل ثوبه وهي حافظة؟ أما الأول فلا شك أن الإنسان يؤجر على سماع القرآن من المسجد أو من المسجد ويرجى كذلك على سماع المراد وأن الصلاة ومن الأدوات المفيدة من الإذاعة أو المسجد. إن من نعمة الله عز وجل على عباده وجود هذه الآلات الحافظة تذبح ما يقول الناس وتبرئ البعيد والقريب هي من نعمة الله عز وجل. لكن أن يكون ذلك مثل حد الحاضرين الذين يتدعون القرآن لا. ولهذا لو استرجعنا مسجدا عند مسجد يؤذن فجر قدر الجهاد يتنفع لنا الف لان هذا حكايه خوف وليس حكايه كلام وليس اعلام. واما بقول الحارث المسجد فلا يزال الا مارة في الصلاه فقط. والمسجد كل ما احاط به السلوك سواء الدرس او الحكم يقول لها حسبك الله ان امراه ليله لا يرجى مطرها ان تخرج كفارتها كل يوم من بعد انقضاء رمضان. نقول ان المريض مرض اللوثه كالكبر والسرطان والامراض المزمنه إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم فإنه يكفر عن كل يوم طعام قرانا طعامها كل يوم أو جماعة مع الخلقين. لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تفرع الإطعام على واحد من الفقراء. مثل هذا كان كثيرا كل يوم يوصف الناس الواجب عن كل يوم ايش؟ مسكين ولا يكفي ان ترددها على المسلمين. وعلى هذا فاذا كان رمضان 30 يوما كان من 40 رجل مسكين. لكن كان يطعمون وقولي جبنا جمعنا 10 من الى مرض 10 من الشهر و20 واذا مرض الشهور جمعنا 10 يعني أقريب عشرين إذا كان ثلاثين ثمان عشرة غير الأولين عشرين أو جمعناهم جميعا في أقريب كل الثلاثة وكان أذهب رضي الله عنه أن ما يقارن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كبر فلا يجب إذا أكثر صار يأتي من 30 كثيرا في آخر اليوم ويطعمهم كل سنة كلهم وإن شئت فاعطي طعام في الأرض وتجعل الطاع في أربعة أربعة من طاع نقول في أربعة من ثلاثين أنا في اليوم أنا بعد إن كان في نتيجة الصلاة كان معجز عن الصيام وعجز عن الإطعام وعن المطعم عليها قضاء من العام الماضي وأدركها رمضان فماذا عليها؟ إذا دخل شهر رمضان فعلى الثاني أن يأمر رمضان الماضي بل قبل الشهر الحاضر ثم إذا انتهى تقضي ما كان عليها من الشهر الماضي. لكن هل يجب عليها بعد الطعام أو لا يشرب. في هذا الحديث إذا كانت تركت الصوم أي قضاء الصوم عن الماضي بعذر فإنها تقضي ولا شيء عليها. إذا كان من غير عذر فإن العلماء قال تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا. ومنهم من قال تقضي ولا تطعم وهذا قول هو الراجح. تقضي ولا تطعم لأنه ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على وجود الطعام مع الصلاة. وقال الله تعالى وسئل عن رجل عليه استقاله بان شقيه هل يجيبها ام يعتني بالتقييم؟ اذا كان شهر رجب ثبت دخول بشهاده وثبت دخول رمضان بشهاده وكان رجب 23 يوما وكان شباب 23 يوما كما قدم نعم لا تطعمها يجزئه ذلك لان الله تعالى لم يقل صيام الى يوم كما قال الان صيام سين انتقاض الظهار بل قال شهرين والشهران هو ما الشهر ما بين هلالين وشهر سواء 23 يوما او 60 يوما او شهر يكون 23 يوما شهر ثاني في يوم. المهم أن ما حدده الله بالشهر هو بالشهر. وسئل قبيلته عن رجل مريض لا يسجد له هل يجزئه دفع قيمة إبقار قائم حسب ما يوزع من صروف الجلبيات الخيرية؟ لا أرى أنه يجزئه. أولا لأن هذا الذي دفعه قد يخلق ذلك ربما يوضع قد تكون يؤخر ولا أخر والفدية لا بد أن نعلم أنها وقعت في يده الحقيقة. نعم لو كان الذي يأتي إلى نعم وأيضا ربما يتكرر أكل الفقير الواحد بهذه الحقيقة. أليس كذلك؟ ربما يقول للفقير أعطي يأكل اليوم فلان من الناس واليوم الثاني يأكل نفس الرجل ويوم الثالث كذلك، هل تكون أطعمة مساكين ولا مسكين واحدا؟ مسكين واحد، ولهذا لا نرى أنه يكفي. يقول عن امرأة لم تصم ولم تصم بثلاث سنين، ثم تنسى، فهل عليها كفارة؟ ليس عليها توبة وقد تابت الحمد لله، وليس عليها إعادة من أطعمة الصلوات، ولا إعادة من أطعمة الصلوات، لكن الزكاة عليها أن تؤدي الزكاة وإن لم تؤديها فلا لأنها لما تلقى الصلاة صلاة اليوم لم تسلم عنها ترى وكان دعوة الإسلام فهي تسلم. وعن القيام قال حفظه الله وأتوجيه للأئمة أنه يسمي القيام وليليه ما أهمتنا أليس في شهر يسمى قيام الليالي جماعة في المنهج إلا رمضان لأن من قام إيمانا وكتابا فقد الله ما فتت من هذا أخص في مبارك الحديث المحافظة على الكرم إنها من قيام رمضان. وأحثكم أيضا إذا دخلتم المسجد أن لا تخرجوا منه حتى ينصرف إمامه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قيام ليلة كاملة وهو على ثلاثة. لأن الصحابة قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر ليلة إلى الثلث ثم قام بهم بعد ليلة بعد ليلة إلى الليل. قال لو نزلنا بقية ليلتنا يعني لو أتمت من الليل قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وكما عرفت إخواني على المحافظة على التراويح، فأخذت إخواني الأئمة على أن يزيدوا صلاة التراويح بالطمأنينة والدعاء، لأن أبي حاتم هذه فرصة متى تدعو فليتعلم، ولا يكون هم أحدهم أن يكون هو الأول من يدعو. بعض الأئمة ومن أهل البداية أنجي عنده أن يكون أول من يقرأ من أجل أن يكثر لكن هو غلط. يجب أن يستدعي بعض المدرسة في إخوانه فيتأنى بمقياهم من الدعاء. كان السلف الصالح يطيلون القراءة والركوع والسجود حتى إنهم ليعتمدون على الأصل من قبل. أن نفعل ذلك نحن الآن؟ لا نفعله، ولا نطلب الركوع ولا السجود، وهذا غلط. أطيل الركوع والسجود والقراءة واقرأ بتمهل وتجسد. أما العدد عدد التراويح فهي 11 13، وإذا زاد الإنسان فلا، لأن الأمر في هذا واضح. إن حافظ على 11 و13 فهذا حسن مع التأني وطول الصيام وطول السجود، وإن لم يفعل وأتم 23 ركعة فلحظ. الأمر في هذا واضح وروي عن السلف هذا وهذا. بميزاته أيضا هو شامل في ذاته، وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يحفظ كل أمر حكيم أمرا من عنده. ليلة القدر في أي شهر؟ في شهر رمضان، في أوله في أوسطه في آخره في آخره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر العشر الأول ثم الأوسط يتحرى ليلة القدر، فقيل له إنها في العشر الأخير. في أي ليلة من أشهر الله ليس لها ليلة معينة، كل الليالي ممكن أن تكون ليلة القدر. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 كلها يمكن أن تكون ليلة القدر. مثلا ليه على هذا ما يقول عليه الصلاة والسلام قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وأنه كل ليلة يتحرى عليه. ولو كانت في ليلة معينة لاعتكف تلك الليلة فقط. ويجب لهذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي ليلة القدر، أولي ليلة القدر ثم أمسيها. قال: ورأيتني أسجد في طبيعتي اهتمام وطيب، فأمطر الناس ليلة ونزل المطر من السقف وابتدت الأرض، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من فجر يوم 21 وعلى جبهته أثر الماء والطين. إذا متى كان تلك الليلة؟ أثبتتها ليلة 21، وجاءه نفر من أصحابه وقال: يا رسول الله أين ليلة القدر في ستة الأواخر؟ فقال: أرى رياض ياكم قط واثرة فلتمسوها في هذا الوقت. هذا عام آخر، لذلك يخطئ من يظن أن ليلة القدر ليلة 27 يقينا، بل نقول هي أرجل الليالي صحيح، أرجل الليالي ليلة 27، وأرجل الليالي الأوتار، الأوتار هذه 23 أمس عشرون، ثلاثة وعشرون، الثالثة والعشاء أيضا ترجع فيها، لكن أرجعها في الأواخر في الأوتار، وأرجع الأوتار أي 27. الميزة الثالثة تفكر بدين مرض الشياطين، بل تفتح فيها أبواب الجنة، تطلق فيها أبواب النيران. كل هذا من أجل أن ينشط الناس على عبادة الله، لأن الشياطين تصد الإنسان عن أمر الله. منها أن الله فرض صيام، ولا يوجد شهر من السنة يكثر الصيام إلا رمضان، وجعل ثواب من صامه إيمانا وحسابا أن يغفر الله له ما تقدم. الله يدعي وإياكم أن يكونوا إيمانا إيمانا بالله وبوحي الله واحتسابا لثواب الله، يعني تحققا للثواب، وأن الثواب في أنواع تغفر لك ما تقدم من ذنب إذا كنت تصوم في وعد. وسئل حفظه الله تعالى كيف يجمع الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام الليل، حيث أنه لم يكن هناك أئمة يصلون بالناس التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا أشكال في هذا الإطلاق، لأن هناك أئمة يصلون بالناس التراويح، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. وأول ما يدخل في هذا الحدود من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال له من قام معي حتى صرفت كتب له قيام الليل. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يأتي بإسلام عام ليكون عاما للأمة إلى يوم القيامة، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. وأيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سن هذا للأمة، أعني صلاة أعني وهذا قيام الليل رمضان جماعة، علم أن الأمة سوف تستفيد منه وحده عليه الصلاة والسلام، فصح أن يقول من قام مع إمام حتى كتب له قيام الليل. وقيل حفظه الله تعالى هل صلاة التراويح دعاء استفتاح خاص كصلاة القيام أم هو الدعاء المعروف؟ استفتاح صلاة التراويح ليس كاستفتاح صلاة القيام الذي يكون بعد الناس، بل هو استفتاح صلاة التراويح. تقول الإنسان اللهم بارك لي وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب، اللهم اغفر لي خطاياي كما ينقص لي الأرض من الناس، اللهم اغفر لي خطاياي كما يغفر لي الغلط، او يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. كلما بدا بالتسليمه يعني كلما تفتح التسليمه يعني مثلا اربع ركعات تسليمه التسليمه الاولى التسليمه الاولى والتسليمه ايضا التسليمه ثانيا. وبلغني ان بعض الائمه يستسلمون الركعتين الاوليين فقط، يعني التسليمه الاولى والباقي لا تستسلم. علشان ايش؟ عشان الصوره تكون يد الله وانت تقوم رمضان هذا، ونسال به يد الله كتاب يقول لله كيف لا تتعلم؟ وكأن الإنسان مرغم على أن يقضي هذا الصلاة، وهذا لا تعلم الشيطان. فإن نقول الافتتاح كلنا في كل ما افتتح الصلاة ولو افتتح. وسئل فضيلته هل سنة في التراويح أن تفتتح بركعتين خفيفتين كصلاة القيام أم لا؟ لا، ليس هذا هو السبب، لأن صلاة القيام تفتتح بركعتين خفيفتين، حيث إن الشيطان إذا نام الإنسان أخذ على رقية الناصية، فإذا قام وذكر الله تألف وفتح، إذا توضأ ألف الثانية، فإذا صلى ألف الثالثة. ولهذا كان مشروع تقييد الركعتين الأوليين في الفاصلين ليكون ذلك ليكون ذلك أسرع في حل الفقر. ما سئل عن الحكم في سجود السهو من المسجود إذا كان السجود قبل السلام وبعد السلام، وإذا سجد الإمام قبل السلام هو يتابعه المأموم، فهل يعيد هذا السجود أم لا؟ إذا كان سجود السهو قبل السلام فكما قال السائل سيتبعه المأموم المسجود، ثم إذا قضى ما فاته إن كان قد أدرك السهو مع الإمام كما لو ترك السجود الأول فهذا المسجود قد جعل في الركعة الثانية، فإنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام لأن سجوده الأول كان متابعة للإمام في غير محل، يعني يجب تسجيل السهو يقول في أسباب الصلاة. وأما إذا كان السهو الذي حصل من الإمام وأما إذا كان السهو الذي حصل من الإمام قبل دخول هذا المسجود معه فما لو ترك السجود الأول وهذا دخل معه في الركعة الثالثة فإنه إذا أتمم عليه لا يريد السجود الثاني، لأن سجود السهو في حقه في مكان متابعة للإمام وقد حصل. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المأموم لا يسلم بل يقوم لقضاء ما فات، فإذا أتم صلاته فإن كان قد أدرك الإمام السهو بالسهو فبدأ السهو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يسلم معه فلا سجود عليه. قيل حفظه الله تعالى: هل الأفضل أن تكون صلاة الوتر آخر الليل؟ ولماذا نصلي الوتر بعد التراويح مباشرة ولا تكون أكثر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وقال: من سمع من خاف أن لا يكون من آخر الليل فتوتر أول الليل، ومن طمع أن يكون من آخر الليل فتوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر من اول الليل ومن اخر ومن وسط الليل ومن اخر الليل كما ذكر ذلك ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. فالوتر يكون من بعد صلاه العشاء وسنته حتى لو جمع الانسان جمع تقديم وصلى العشاء مع النار، فانه في هذه الحال يجوز أن يصلي النافلة يعني فاصلة للمغرب والعشاء ويصلي الوتر حتى وإن كان لم يؤذن في العشاء بالقصر. على كل حال المقصود أن تجعل آخر صلاتك في البيت وتر طيب. فأنا رجل أوتر ثم بعد الوتر رجع إلى المسجد ودخل المسجد هل يوجد أحد ما جعل آخر صلاة الليل؟ هذه لها سبب، لها سبب وهو دخول المسجد. طيب رجل آخر أوتر قبل أن ينام ثم قدر له أن قام في الليل هل يصلي على وجهه؟ إذا صلى لم يجعل آخر صلاة الليل نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، ما قال لا تصلوا بعد الوتر، قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الرجل أول الليل بناء على أن هذا آخر صلاة قد انتهى الأمر، ثم قلت إلى بعض الأخوان وقلت لأن رسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الصلاة بعد الوتر، فيجب أن نعرف الفرق بين العبارتين. قال لا تصلوا بعد الوتر إلا إذا كنت من آخر الليل لا تصلوا، لكن قال إذا رأى الصلاة من الليل وترا وقد فعل أو قبل أن ينام بناء على أنه لم يتسنى له أن يقوم ثم قام. وقيل حفظه الله تعالى: هل صلاة التراويح دعاء استفتاح خاص كصلاة القيام أم هو الدعاء المعروف؟ لا يحدث استفتاح واحد، وذلك لأن كل ركعتين منفصلتان عن الركعتين قبلهما. ولهذا لو فطرت الركعتان والقيام هل تفرض ركعتان والقيام؟ لا، فهما منفصلتان، كل واحده لا تهدى، كل واحده لا تهدى، كل واحده لها وجهه مستقله، فلا يكفي اتفاق واحد. لكن الذي يغلب على الائمه عفى الله عنه وعنه محبه الاسراء، ومن اجل ذلك كان يسقطون ايش؟ وعلى الاسلام. كذلك ايضا يسقطون امرا هاما التشهد، التشهد يسقطون الاستعاذة من عذاب الاسلام. يعني لا يمكن للانسان الذي يصلي خلف كثير من الائمه أن يقرأ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة يوم القيامة، مع أن الاستعارة من هذه الأربع مأمور بها. حتى إن طاووس وهو من سبعة سبعين لما أخبره ابنه أنه لم يتعود أمره أن يعيد القراءة. لا شك أن متأكدة الاستعارة من هذه الأربع متأكدة جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إنها من واجبات القرآن. فإن بعض الأئمة إذا وصلت إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله السلام يكون هو قد قال اللهم صل على محمد ولا يكلم الصلاة على رسوله يسلم على رسوله. فمثلا هي مثابة مثل القرآن فيها الناس بين يدي الله عز وجل جعلهم يدعون الله عز وجل. هل الأحد يكملون المشروع من الشيء؟ لا شك أن راقبة العشاء سنة لو كانت خليفة ما عليها، لكن مدام يفعلها ليش ما يخليها تر الفريضة التي هي راتبتها؟ فنقول لهذا الإمام صلي، دع الناس يصلون راتبة العشاء ثم صلي التراويح التي فيها قيام الليل. وسئل عن عدم قراءة المأمون للفاتحة في التراويح لأن الإمام لا يترك له فرصة ليكتفي بقراءة إمامه. هذا أهون مما سبق، لأن بعض العلماء يقول إن الصلاة الجهرية إذا استمع الإنسان إلى قراءة الإمام الفاتحة أدى، وعلى هذا فلا يجب على المأمون إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة. لكن القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولو كان يسمع قراءة إمامه، بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه فتل يوما من الأيام من صلاة الصبح فقال مالي أنادوا القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تسألوا إلا بأم القرآن فإنه لا قرأت لمن لم يقرأ به. فحكم وعلق قال تقرأ فاتحة الكتاب ولو كان لمن يقرأ فإنه لا قرأت لمن لم يقرأ بها. فنقول أن تقرأ أنت أيها المأمون ولو كان إمامك يقرأ، ولكن اجعل قراءتك بعد أن تستمع إلى قراءة الإمام الفاتحة. إذا كنا الفاتحة فاشرع بالفاتحة كملها ولا بدأ الإمام يقرأ. وسئل عن المصلي لا ينوي الوتر إلا بعد قراءة الإمام سورة سبح، خصوصا إذا لم يسلم الإمام إلا بعد الثالثة. أحس إخواني طلبة العلم أن يقولوا للعامة إن الشفع الذي يسمونه شفعا هو جزء من الوتر، ولهذا قال العلماء الإيثار بثلاث له صورتان، الصورة الأولى أن يسلم من فتحتين ويأتي بالثالثة، والصورة الثانية أن يسجد الثلاث كلها جميعا. وعلى هذا فأنت أيها المأموم من حين ما يكبر الإمام ثلاث مرات ويكبر للتاسعة فلن يوجد، لكن الشيء الذي يكون مقتطع من الوتر إن الوتر من أول ما يكبر. وأما من كبر مع الإمام على أنه تراويح ثم لما قرأ سبح نوى الوتر فإن هذه النية لا تنفع. لأن الشيء المعين من العبادات لا بد أن ينوى من أوله. المهم أن يريد من طلبة العلم أن ينبه العامة على أن الصلاة سواء كنا أو قصرت كلها وجه أي الإنسان المسلم من الأول. ومن العجب أنني قلت الإمام لما صلى سبحانه وتعالى وقام إلى الشافع سلم قالوا كيف سبحان الله كان ناس رجل واحد ولا نقول أنه وجد كانوا قلوا أنه وجد الآن متى؟ بعد ما سلم هذا ما يصح ولا يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنية وهذا ما نوى لكن بعض الناس قال فيه يكفي وغير ذلك. وسئل حفظه الله عن النية في صلاة وتكليل الإمام والمأموم وخاصة إذا كان المأموم ممن ينوي جهرا قبل الصلاة. أن الوتر صلاة مقيدة معينة هي صلاة وتر وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا كان الإمام من عادته أنه يصلي أربع تسليمات ثم يوتر فإن المأموم إذا صلى أربع تسليمات ثم قام الإمام بعد ذلك ينوي إيش؟ ينوي الوتر وإذا نوى الوتر فهو على نية سواء فرد الإمام الثلاثة جميعا أو سلم الركعتين ثم أتى الثالث لأن الركعتين اللتين تسبقان الواحدة هي من الوتر لكنه وتر مصبوغ. وإذا فرد الثلاثة جميعا في تشهد واحد فهو وتر موصول وكلاهما جائز. لكن سمعنا أن بعض الأئمة يصلي أربع تسليمات ويقوم للخامسة للتسليمة الخامسة على أنها الوتر لكنه يرجع فيها من قراءة التراويح وكل هذا حرصا منه على أن يحفظ وهذا خطأ بوجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن بالتراويح أبدا لم يصلي إلى ثلاث. وكذلك لم نعلم أن الصحابة كانوا يتعمدون ذلك. صحيح أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين قالوا ينبغي أن يقرأ القرآن كله على الجماعة وقت. أما الوجه الثاني ما أخطأ فيه فهو أنه ترك القراءة المشروعة إلى قراءة غير مشروعة. ما هي قراءة مشروعة الوتر؟ أن يقرأ بسبه سرته الأولى وبالكاثرون الثانية وبالإخلاص الثالث وهذا عدل وأتى بقراءة غير مشروعة الوتر. ثالثا أنه لبس على المصلين إذ أن المصلي ولو كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة إذا قرأ إمام ثلاث التراويح سوف يكون عنده شك يقول لا أخطأت في عدد الركعات السابقة لأن هذه بقية التراويح هي يبقى متردد وربما ينوي التراويح. فإذا نوى التراويح وصار له الوتر ثم نواه في أثناء الصلاة لم يصح لم يكن وتر. لكن ماذا يصنع؟ نقول إذا لم يصح أن يكون وترا وإذا سلم إمامك فقوم وأتي بركعة لتكون شيئا ثم صل الوتر بعد ذلك وإن شئت صلي باقي الليل. ولهذا يحصل ارتداء للمأمومين إذا فعل الإمام ذلك الشيء. والذي ينبغي للإمام أن يعلم أنه لا يصلي لنفسه حتى أثناء ما شاء بل يصلي لغيره ولهذا يعبر الصحابة أحيانا يقولون صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يصلي لغيره. ويوجد أيضا بعض الأئمة يسرد بالجماعة 9 ركعات من أول ما يبدأ إلى آخر 9 ركعات بناء على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب9 فسردها ولم يتشهد إلا في الثامنة ولم يسلم ثم صلى 9 وسلم. وهذا أيضا من الغلط. هو يقول أريد أن أحيي السنة، نقول نعم أحييها بالقول. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحرص منك على نشر السنة هل صلى بأصحابه 9 ركعات؟ أبدا، ما صلى إلا ركعتين ركعتين. ثم في هذا ما يشق على الناس ما هو بعض، قد يحصر الإنسان في أثناء الصلاة فإن انفتل من صلاته خجل وإن استمر في صلاته زائد. بخلاف ما إذا كان يصلي على ركعتين ركعتين فهو إذا سلم ذهب. ثم إن الناس يكفيهم أن يقال في الحديث الوجه على أصناف متعددة كذا وكذا وكذا وكذا ويعرفون. ولهذا ما أهل مشايخنا الذين هم أكبر منا وأحرصوا منا على نشر السنة ما رأيناهم يفعلون هذا، يصلون بالناس 9 ركعات ولا بسبع ولا بخمس. فلذلك ينبغي للإمام أن يكون عنده حكمة كيف يعامل الناس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بنفسه فليطول فليطول ما شاء؟ يعني للناس يراعي الناس يراعيهم حتى لا يحصل عليهم ارتباك والتعب. نعم لو شوهد لا يفرض أن قوم كانوا مثلا في فتاتين محصورين ما عندهم أحد واتفقوا فينا وبينهم على أن يوتروا بسفر فلا حرج، لأن هؤلاء اختاروا بأنفسهم. أما مسجد عام كل يدخل فيه ولا يعلم الناس عما يريد الإمام فهذا مشكل. حتى لو فرض أن الرجل هذا أو ذات سفر ثم إن الناس أول ما تكون ماذا ينوي؟ الوتر ولا ينوي صلاة الليل؟ صلاة الليل ينوي سنتين ولا ينوي الوتر، معنى كل 9 ركعات هذه راحت عنه ما تدعو عنه لأنه لم ينوي. المهم نحن نحث إخوانا الأئمة على أن نراء الناس الذين وراءهم والسنة يمكن نشرها، يمكن فعلها في بيوتهم كما فعل الرسول في بيته. الرسول ما أوصف البيت في الناس بجزء ولا سبع ولا خمسة، يفعلونها في بيوتهم ويبينون الناس من القراءة والحديث. سئل عن حكم صلاة المسافر مع الإمام المقيم صلاة العشاء قصرا ويدخل مع الإمام وهو في صلاة التراويح، هل يمكن ذلك؟ نعم، إذا دخل المسافر مع الإمام الذي يصلي التراويح فإنه يصلي ركعتين بنية العشاء ولا حرج، لأنه لم يخالف الإمام. بخلاف المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم الذي يصلي 4 فإنه لا بد أن يصلي 4 حتى وإن كان قد أدرك ركعتين فإنه يجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين بعد سلام الإمام. مثل ذلك أيضا المستوطن إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح فإنه يصلي معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء. وسئل عن من يدخل المسجد والإمام يبرز، هل يصلي معه تحية المسجد أم يصليها منفردا؟ الأولى أن إذا دخلت المسجد أن تصنعه كما يصنع الإمام، لا إذا دخلت معه ندعو دعاء الخنوت تأتون معنا وتؤمنون على الدعاء، وإذا انتهت صلاتنا تأتون دعاء الحجر إذا كنتم أو أوترتم في مساجدكم، وإن كنتم من توجهوا في مساجدكم أحببتم أن توجهوا معنا فإنكم تكونوا بركعة واحدة.

فأقسم أن يطوف على 60 امرأة كل واحدة تلد منهن كل واحدة منهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله وكان يحب الخير فعرضوها علي يده انشغل بها عن صلاة العصر فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب يعني الشمس ردها عليه فردوا عليه الخير فطفق مسحا بالسوق والعمل لأنها شغلته طعم أكثرها لأنها ليتخلص من شده فإفلاحها للتشوش التخلص من شدها هو من طعم الأهم وكذلك عن حال النساء في الأزواج والشباب الذين يشتغلون على الأرصفة وفي البراري نحن نشكر الأخ على هذا السؤال ونرى أنه لا بد من معالجة المشاكل الاجتماعية وذلك لأن الله تعالى قال وما أبشر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ولكن يا إخوان المواعظ له بناء والأحكام له بناء فكم من إنسان عنده فقه كبير في الدين والفقه في الدين هو الفقه المحمود وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد له به خيرا يفقهه في الدين والفقه في الواقع وسيلة فقط وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية عليه لكن الفقه المحمود الذي يرفع بالله به الدرجات انما هو فقه الدين فالناس يختلفون هذا رجل عالم باحكام الدين يعلم الناس ويفتح للناس باب الاستدلال في كتاب السنه وهذا انسان عالم بالواقع يستبع احوال الناس وينظر فيها لكن قد يكون قاصرا في فقه الدين وكل واحد من الفقهين يكمل الاخر لكن من الناس من يطيل الله تعالى حسن القاء في الوعظ تجد يحدث الذنوب وينشط على الخير وهو براءته من العلم الشرعي مجاز لكن اعطاه الله تعالى بيانا وفقه وقدره واهم شيء عندي انا هو معرفه الناس باحكام الشريعه حتى لا يعبدوا الله على جهل ولا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المتعالمون الذين يقدمون على الفتوى وكانها لعقه عسل او حبه حلاوه ويستشرفون لها ويتطلعون ويريدون ان يتصدروا المجالس وان يكذبوا قبل ان يحرموا لذلك كان واجبا على طلبة العلم العناية بمعرفة الأحكام الشرعية قبل أن يسحب النصاب من تحت أرجله ويتولى الفتيا بل ليسوا أهلا له وهناك أناس عندهم قدرة على الموعظة والتأثير أكثر من غيره ونحن نطلبه في هذه المسألة برجلين من العلماء المشهورين ابن الجوزي رحمه الله صاحب التسرة الواعظ المشهور عنده قدرة على الموعظة مؤثرة يجتمع عند موعظته آلاف الناس وإذا تكلم في الواعظ ربما يسقط بعض الناس ويموت من قوة التأثير وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع من ذلك مع أن انتفاع المسلمين ونفع الإسلام شيخ الإسلام أكثر بكثير لأن عنده من العلم والفقه ما ليس عند ابن جوزي فالله تعالى خلق وفرق وليس الناس سواء أنا من الذين لا يستطيعون المواعظ المؤثرة في بعض الناس ولكن مع ذلك الذي طلبه الأخ السائل سهل ما يحتاج إلى كبير إحمد أنا أقول إن مشكلة النساء واقع من عدة أوجه أولا أن بعضهن نزع منه الحياء والعز، فصارت الأنثى تتقلب الأزياء الكاشفة العارية من حيث لا تشتري. تشتري المرأة ما يسمى بالغردة لتطلع على لباس من أكلتها وتقلدها، ثم تدعي أنها تخيطها خياطة إسلامية. الخياطة الإسلامية ليس غير هذا. فإذا قلت أنها في هذه السنة خيطت خياطة إسلامية للسنة الأخرى لا تقع، لأن نعرف أن الشر يتفاعل. إذا يتفاعل هذه نحن إلى حد الآن أن المرأة ذهبت تضرب أن تلبس البنطلون، ما أطلبت البنطلون، نحن رجال نرتحي أن نمشي بالبنطلون حتى بما بينك ما يستطيع أن تمشي بالبنطلون إلا هناك أتدوها بما بينهم في بلاد يمشي تجيش الفوش البادي من البنطلون للمرأة، إلا أنه يصلك الحجم تخطئ كبير تخطئ صغير أجهزتها كبيرة أجهزتها صغيرة جدها صغير جدها طويل. هذا هو. حتى لو كانت المرأة في الوقت الحاضر تلبس بنطلونا واسعا سيجيء الوقت عن قريب الذي تلبس فيه البنطلون الضيق كما العادة الجاهلة. ثم إن البنطلون من لباس الرجال كان على فرض أنه ساد من كل وجه واسع وفطاط وطويل في تشبه الرجال، من الذي يلبس البنطلون حتى في بلاد أخرى ما يلبس البنطلون إلا إما كافرات وإما رجال أشادوه، ففيه سيقول إما بالكافرات وإما بالرجال. ثانيا عند النساء أيضا قلة الحياء في كشف الوجه، فتجد بعض النساء تلبس غطفة خفيفة جدا يظهر منها الوجه، وربما تكسو الوجه يمالا اكثر مما لو كان محمدا، وتدعي ان هذا الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي ما شرعه الله ورسوله، واين في كتاب الله او سنه رسوله جواز كشف وجه الاجانب؟ اين ذلك؟ نقول لكل امرأة أرينا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح صحيحا يدل على جواز كشف الوجه. أبدا ما في إلا حديث أسماء بن أبي بكر المنكر متنا الضعيف سند، وهذا لا عبرة به في إجماع العلماء أن الحديث الضعيف السند أو المنكر متنا لا يستجيب، لأن من شرط الصحيح أن يكون رواه عدل تام الضبط بسند متصل وأن يسلم من الشذوذ والعلة الخارجة، وإنكار المتن علة خارجة لا شك. يقول هذا الحديث أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب اللقاء، بثياب اللقاء يعني تصل إلى من وراء فأعرض عنه. أسمى بدأ بذكر في الوقت في كل 18 سنة، هل يمكن لامرأة في هذا الشباب تدخل على سيد المرسلين في جهة الإطلاق تصفها؟ يقول فأعرض عنه مما قال، إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه في البيت. هل يعقل هذا؟ لا. النص ممكن. ثم أسأل يسأل كل إنسان نفسه أيما أشد فتنة القدم أو الكف؟ الكف أو القدم أين أشد فتنة؟ يعني امرأة طالت في الكف وامرأة طالت قدمها أين أشد فتنة؟ الكف لا شك. ثم يقول أيما أشد فتنة امرأة ظهر قدمها أو ظهر وجهها؟ لا شك. هل يعقل من الشريعة التي نزلت من ذبي حكيم عليم أن تبيح للمرأة إظهار الوجه الجميل ويجب عليها أن تذكر في أدلة المشورة أو تقول الرئة مثل الحسين ما هي مشورة حلو القلب الشريعة من دم الحسين الخبيث لا يمكن أبدا أن يفرق الله بين متماسكين أو يجمع بين مختلفين فذلك بين شيئين متضادين متباعدين فرق بين إظهار الوجه وإظهار الأجر ولهذا كلما تدبر الإنسان هذا القول وجده في غاية الضلال أعني يقول بأن يجوز كشف الوجه ثم على فرض أنه جاز كشف الوجه على فرض يجب أن يمنع لأنه ذريعة لكشف ما وراء الوجه وانظر البلاد التي رخص علماؤها لكشف الوجه للمرأة هل اقتصر بنرى على الوجه أبدا أخذ الوجه والرأس والرقبة والساق والرجل وست الغاية من الطرق الشرعية الثالثة سد الغائط من الطرق الشرعية الثالثة انظر إلى قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم سبوا على المشركين مطلوب والله تعالى يسبوا بأنها لا تسمع ولا تشرع ولا تجيب دعاء ومع ذلك إذا كان سبوا على المشركين يؤدي إلى سبب الله يمنع ولا لا لأنه ذريعة ومضل إلا وثبت بمعنى متى وجد السب الآلة والسب الآلة لكنه ذريعة فحرم الله هذه الذريعة لأنها تؤدي إلى المحرم كشف الوجه لو قلنا بجوازه لقلنا بمن لأنه يؤدي إيش إلى شيء محرم لا شك فيه ولهذا يسأل دائما عن المحرم أن تغطي المرأة وجهها بشيء لا يخرج منها إلا ليس فيه إلا نقب للعيون نقب ولهذا يسمى النقاب نسأل عبد الشبيح هل يجوز أو لا يقول لا يجوز مشرك يقول لا يجوز مشرك ويقول يجوز مشرك أيضا فنقول النقاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معروف كان النساء ينتقد نساء الرسول ودل على ذلك أنه قال في المسلمة لا تنتقد فدل ذلك على أنه لباس معروف وإلا لم يكن لنهي المحرمة فائدة وإلا لم يكن لنهي المسلمة عن لباس عن النقاب فائدة ولكن إذا كان هذا النقاب ذريعة إلى شيء لا يجوز فإن وإن كان جائز وهو ذريعة إلى ما لا يجوز تفتح المرأة هذا الثمن أو هذا الأسبوع لعينيها فقط وبعد أن يرتفع يتوسع النقص إلى الحاجة والوجنة وبعد ذلك لا يشكل حتى يقضي وحتى يزول الحياء عن المرأة وإذا زال الحياء عن المرأة فلا تسأل كل شيء يمكن الزمان فنقول نحن النقاب جائز ولا يشعر به عندنا لكننا نمنعه ونقول تغطي المرأة بوجهها كاملا خوفا من إيش من أن يترقى الأمر إلى شيء محرم ومن ذلك أين ما نعانيه من النساء شفف تجولهن الأسوار بدون حاجة وهذا خطر عليهن من الفساق وخطر منهن على المعتدلين لماذا تجولهن؟ فإذا وقالوا له إذا كانت تريد حاجة فلتطلب من محرمها أن يقضي لها هذه الحاجة أو تذهب على الأرض تذهب مع المحرم ويقف هو على صاحب الدكان ويقول هذه الحاجة الفلانية ويعرضها عليه. وكذلك أيضا من مشاكل النساء أن بعضهن يمشي في الأسواق مشية الرجال بقوة. وكذا حديث هذا من المشاكل. من المشكل أيضا ما أشار إلى السائل أنها تخلص في الليل تعلم الليل ربما تخلص معها أو معها امرأة أخرى وتكلم الرجل. ورأيت بعض النساء يدخل في الدكان ليس في الدكان إلا البائع فقط. كل هذا خطأ عظيم. المسؤول الأول كل امرأة مسؤولة عن نفسها عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تحرم من هذا. ثم المسؤول بالدرجة الثانية من؟ وليها من الرجال. لأن الله قال الرجال قوامون على النساء وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الواجب على الرجال أن يتقوا. سبحان الله بعض الرجال لو تضيع لو ضاعت له غنم واحد سهل غيركم أين تشريف بينما هو مهم أبناءهم وبناتهم الذين بصلاحهم صلاح. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو علم يقال منه. وأما ما أشار إليه السائل من الأرصدة من جلود الشباب في الأرصدة وضياع الوقت ليس في أمر مباح فقط بل في أمر محرم هذا أيضا مشكلة اجتماعية. ويجب على أهل العقل والدين من أهالي البلاد أن يدرسوا هذا بعناية وأن يتصلوا بالمسؤولين ويقولوا نحن إن قصرنا أننا نقدر على أولادنا فلا نقدر على أولاد الناس. ويجب على المسؤولين أن يتخذوا الاحتياط التام لمراقبة هؤلاء. الجلوس على المحرم لا يمكن إطلاقه. أما الجلوس على غير المحرم فلا نقول إنه حرام لكن نقول إنه ضياع وقت. ولقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يكره الحديث بعد صلاة العشاء فكيف بإمضاء نصف الليل أو أكثر من نصف الليل بدون داعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.